يسعد صباحك كل ما القلب انشدى وكل ما الأزهار طرقش هنادى كون جمالك ربنا في جنته من بعد منك ما خلق مثلك حدا يسعد صباحك كل ما القلب انشدى وكل ما الأزهار طرطش هالنادى يسعد صباحك كل ما القلب انشدى وكل ما الأزهار طرطش هالنادى كون جمالك ربنا في جنته ومن بعد منك ما خلق مثلك حدا كون جمالك ربنا في جنته حتى بجمالك ما خلق بدنيته كون جمالك ربنا في جنته حتى بجمالك ما خلق بدنيته يا ساحرة فقد القمر بهنته ما بخون حبك يا حياتي للمدى سبحان ربك والعيون مدبالة والشعر اسود والجفن مكحل سبحان ربك والعيون مدبالة والشعر اسود والجفن مكحل لو ملكاني الكاين وصارت البعيف الديني لجل العيون البعبادة جميلي والحالة من ربها وما في حدا بهالكون مثل حبها جميلي والحالة من ربها كون مثل حبها ويا ربي حنين عوالي فقلبها لا حبينا الوديان اسمع له صدى ربنا في جنته ومن بعد منك ما خلق مثلك